ماذا؟ وستتضح الحقيقة يا إخوان اليوم وغدا وبعد غد، كما قلت لكم قبل، الذي يقول الشيخ رفيع أنهم حزبيون، ستتضح لنا ولكم غدا أو بعد غد أنهم حزبيون. وقد أرسلنا لهم برسائل لا أدري أوصلت أم لم تصل، والله المستعان. ها؟ لا، الشيخ رفيع يقول فلان حزبي، فلان حزبي. لا لا، ليس بالشيخ. لا، أنا قلت الذي يقول الشيخ رفيع أنهم حزبيون سيتضح أنهم حزبيون ولا لم يتضح. من يتهم الشيخ؟ ها؟ من يقال؟ لا، دعني من الاتهام. هو الآن يحكم على أناس، هو الآن يحكم على أناس بأنهم حزبيون. نحن ربما ما قد اتضحت لنا الحقيقة، لكن لكثرة ما نرى من معرفته للجماعات، لأنه قد مشى مع الإخوان المسلمين كثيرا من عمره، ف له خبرة قوية، فتتضح فيما بعد أنهم حزبيون. هذا الذي أعرفه.